أكل، أكلها دائم، في قراءة أكلها دائم. قال هنا أكل بضم الهمزة اسم المأكول، الشيء المأكول يقال له الأكل، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، يعني أكل أو أكل. والآكل بفتح الهمزة، أو عفوا والأكل، الأكل بفتح الهمزة هو المصدر، الأكل بفتح الهمزة هو المصدر، والأكل هو المأكول. والله اللغة العربية عجيبة سبحان الله، يعني أكل ويأكل، حتى تلاحظ في نفس أكل أن فيها كأنك متهيئ للأكل، صح؟ أكل، لاحظوا عجيبة اللغة العربية. ولذلك يقول ابن فارس، عفوا ابن جني رحمه الله في الخصائص وهو كتاب ثمين حقيقة، يقول إنني في بعض المواضع عندما أرى هذا يعني الجمال في اللغة لا أتردد في القول بأنها توقيف من الله، أن الله قد أوحاها وحيا إلى آدم. ويحمل ابن فارس رحمه الله، ابن فارس في كتاب له غير مقاييس اللغة، له كتاب مهم جدا أتمنى تقرؤونه وهو سهل، عنوانه الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامه. هذا الكتاب ثمين جدا، اسمه الصاحبي، هو لأنه ألفه وأهداه للوزير الصاحب بن عباد، الصاحبي كذا لو تكتبون الصاحبي لابن فارس، هذا كتاب مهم جدا مثل كتاب الخصائص لابن جني ولكنه مختصر. فذكر فيه مسألة مهمة، وهي هل اللغة العربية توقيف هكذا الله سبحانه وتعالى علمها آدم توقيفا، أم أن الناس اصطلحوا عليها يعني تواضعوا عليها وتعلموها واتفقوا عليها وعلى دلالاتها. فيقول عندما أرى مثل هذا الإعجاز إن صح التعبير في أن اللغة العربية حتى المفردة، أنت حتى لو لم تفهم إذا كنت متمرسا، حتى لو لم تكن تعرف دلالة الكلمة من قبل، تستطيع أن تقول أنها تدل على كذا. فعندما تبحث في المعاجم تجد أنها تدل، لأن الحروف تدل. فمثلا على سبيل المثال يقول عندما يريدون أن يقول يصف الرجل بأنه طويل جدا يقولون طويل، فإذا أرادوا أن يبالغوا في الطول قالوا طوال، فإذا أرادوا أن يبالغوا قالوا عشنق، صح؟ قال لكن إذا أرادوا أن يصف الرجل بأنه قزم صغير قصير قالوا بحتر. فكلمة طوال فيها هذا المعنى، طوال فيها حرف الواو بعدها ألف طوال، فاللفظ نفسه والحروف تدل على هذا المعنى طوال. أما بحتر تشعر بأنك يعني تصفط يعني شيء أو تطوي شيء، بحتر قصير، حتى الضم في الباء هنا بحتر. وأذكر كلمة جميلة لأحد العلماء الصوتيات، يقول أنني طبعا فيك ذكرنا التجويد ومقادير الغنة ومقادير الصوت، الكلمة صاد كاف، كل حرف من حروف اللغة العربية وغيرها له وزن صوتي. والآن هناك أجهزة لقياس وزن الصوت ودقيقة جدا، دقيقة يعني أجهزة إلكترونية. فكلمة مثل كلمة خسر والعصر، إن الإنسان لفي خسر، خاء ومضمومة وسين ساكنة، خسر. ألا تلاحظون بكلمة خسر بحتى معنى النقص مثل كلمة بحتر؟ فيقول يعني لما تقيس الخاء وهي مفتوحة وتقيسها وهي مضمومة تجد أنها قد نقصت عندما ضمت من وزنها الصوتي، والسين نقصت عندما سكنت، لو قلت خسر لكانت السين فيها طول شوية، لكن لما تقول خس. فيقول وجدت حتى كلمة خسر الحروف التي فيها تخسر من وزنها الصوتي عندما تنطق بهذه الطريقة، فحتى في دلالتها الصوتية فيه خسارة، كما أن المعنى الذي هي تدل عليه فيه خسر. فهذا كما يسميه ابن جني تصاقب المعاني للألفاظ، بمعنى مناسبة المعنى الذي تدل عليه الكلمة لنطقها. فمثلا يقولون قضم، العرب تقول قضم وتقول خضم، فيقول تستخدم قضم للأشياء الشديدة، قضم الفستق مثلا أو قضم، وتقول خضم للأشياء اللينة مثل التفاح، فتقول خضم التفاح ولا تقول قضم التفاح، لأن القاف فيها شدة والخاء فيها لين. فصم الحديد وقصم العظم، فيقول لم فصام لها، ولذلك الله قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها، والانفصام هو أشد الانقطاع، يعني معناته أن لا يمكن تنفصل. وقيسوا على ذلك، قيسوا على ذلك مثل هذه الدلالات، فهو يقول عندما أتأمل فيها أقول هذه لا يمكن تكون من وضع البشر أبدا، لا يمكن تكون من وضع البشر، هذه لغة عالية، والله أعلم. فهو طبعا ابن فارس له كتابه الصاحبي في أوله يقول وهي علم الله وعلم آدم الأسماء كلها، أي اللغة، فهو يستشهد على ذلك بهذه الآية، والله أعلم. وهناك من يقول أنها يعني ليست كذلك. طيب أيكة وأصحاب الأيكة، الأيكة هي الغيظة، أي شوفوا هنا فسرها بأصعب منها صح، يعني أيكة وغيظة، وهذه طبعا تجدونها في كتب المعاجم أنه عندما يفسر الكلمة بأصعب منها مشكلة كبيرة يعني. وهذه من الطرائف، يقولون أنه جاء رجل إلى صاحب القاموس المحيط يريد أن يختبره، فقال ما معنى قول علي بن أبي طالب لكاتبه، هذه يرجعونها في كتاب البلغة في علوم اللغة للصديق القنوجي، قال ما معنى قول علي بن أبي طالب لكاتبه خذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك، مش معنى؟ قال اجعل حندورتيك، فهو طبعا يقول خذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلان، ففسرها بأغرب منها، فقال معناتها خذ المزبر بأباخسك وألصق مدرييش بالصلة، ففسر هذه الكلمات الغريبة بأغرب منها. وهذا تجدونه في كتب اللغة أحيانا، مثل هنا يقول الأيكة هي الغيظة. وش معنى الغيظة؟ الغيظة هي الأيكة. فإذا الأيكة هي الغيظة الملتفة من الشجر، الشجر إذا التف حول بعضه بحيث أنك لا تصل إليه يسمى غيظة، لذلك يدخل فيها الأسد، يدخل فيها الأماكن ولذلك علي بن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يسأل عن معنى الحرجة في قوله سبحانه وتعالى ومن يرد الله أن يهديه يجعل صدر يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فقال ما الحرجة؟ قال الحرجة، أحد الجالسين، الحرجة يا أمير المؤمنين هي الشجرة التي لا يوصل إليها، يعني شجرة موجودة ولكنها في وسط شجر ملتف حولها لا يمكن الوصول إليها، تسمى حرجة لصعوبة الوصول إليها، فكأن صدر المؤمن صدر المنافق لا يمكن أن يصل الهدى إليه كما أنه لا يمكن أن يوصل إلى هذه الشجرة التي في هذا الحرجة. والحرجة مدينة معروفة في جنوب المملكة تسمى الحرجة لأنها في مكان صعب. فإذا هنا الأيكة قال الغيظة، الغيظة، لذلك لاحظوا في كتب المعاجم تجدون أحيانا يفسرون الكلمة بكلمة هي أيضا غريبة، ليست يعني سهلة تدرك بسهولة. وهذا بالمناسبة يا شباب هو طريقة التفسير، تفسير القرآن وتفسير الحديث وتفسير اللغة، أن الذين يفسرون ماذا يصنعون؟ يحاولون أن يقربوا المعنى بعبارة أسهل من وجهة نظرهم، لكن أحيانا تكون وجهة نظرهم غير صحيحة فيعبر بلفظة تكون صعبة تحتاج إلى شرح. فلذلك يأتي العلماء فيشرحون الشرح ويكتبون الحواشي على الكتب، ثم يأتي من يشرح الحاشية ويأتي من يشرح الحاشية الحاشية وهكذا. وذلك يقولون يعني الحواشي مخخة المتون كما أن الزيت مخ الزيتون، لأنه يعني ثم يأتي من يكتب على الحاشية التقرير وهكذا، لاختلاف الزمان واختلاف الأساليب واختلاف اللغة. الناس يعني كلما ابتعدوا عن عصب الفصاحة زادت الألفاظ غرابة. أثاث متاع البيت، أين وردت أثاث في القرآن الكريم؟ أثاثا ومتاعا صح، وأثاثا ورئية صح. طيب أجاج قال مر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لاحظوا حتى في سياق الكلمة تستطيع تعرف معناها من السياق صح، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، إذن من السياق تعرف. هنا يقول أجاج مر وهذا ملح أجاج، ملح أجاج أي أنه مر لا يمكن شربه فسمي أجاجا أجاج. أرائك أسرة واحدها أريكة، على الأرائك متكئون، قال هي الأسرة واحدها أريكة. آنية له معنيان، جمع إناء ومنه آنية من فضة، وشديدة الحر ومنه عين آنية، ووزن الأولى أفعلة والثانية فاعلة، ومذكرها آن ومنه حميم آن. إذن يقول آنية، آنية جمع إناء، ومن عين آنية أي من عين شديدة الحرارة، فهي تأتي بمعنى بالمعنيين لكنها تختلف في الاشتقاق. شوفوا هذا ذكي، قال هذا بمعنى الإناء اللي هو الإناء الطعام ونحوه، وعين آنية أي شديدة الحرارة. فاشتقاق الأولى اللي هي الجمع إناء أفعلة، إناء جمعها آنية على وزن أفعلة، والثانية من عين آنية من عين فاعلة وليست من عين أفعلة. ولذلك دائما يريدون، إذا أردت أن تعرف أصل اشتقاق الكلمة فاذكر اشتقاقاتها وقلبها حتى تكتشف أصلها. ومذكرها آن ومنه قول يطوفون بينها وبين حميم آن يعني شديد الحرارة. أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان، يعني في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد بمعنى واحد. لكن وإن أحد من المشركين استجارك، يعني قال بمعنى إنسان، يعني وإن إنسان واحد من الناس. أيانا معناه متى، أيانا معناه متى يعني أداة من الأدوات أو ضمير ظرف، عفوا ظرف زمان، متى أيانا يبعثون، أيانا مرساها يعني متى، أن بمعنى كيف ومتى وأين، أن تؤفكون، أن له الذكرى يعني من أين صح. إن المكسورة المشددة، لاحظوا هو قال في بداية كلامه أنا سأفسر الحروف والكلمات والأفعال، طيب إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية، إن للتأكيد وأن المفتوحة المشددة هي للمصدرية. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع، شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة، هذه يسمونها حروف المعاني، وهذه مهمة يا شباب معرفتها في كتب في القرآن الكريم، في كتب خاصة اسمها حروف المعاني. الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف المباني هيا حسين وحروف المعاني. حروف المباني اللي هي اللي تكلمنا عنها أمس، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال، وهم يقولون أن ليس لها معنى، ولكن الصحيح لها معنى، لكنه يعني نادر أنك تبحث عنه في كتب اللغة. يعني معنى ألف، مش معنى ألف، مش معنى باء، مش معنى جيم، مش معنى سين، لكن حروف المعاني هي الحروف ذات المعنى، مثل إلى، حرف إلى على ماذا يدل؟ خرجت من البيت إلى السوق أو إلى المدرسة، فإلى هنا يدل على الانتهاء الغاية، صح؟ إلى. طيب خرجت من البيت، من هنا ابتداء الغاية، صح؟ إلى السوق انتهاء الغاية. في جنة عالية، في ظرفية، صح؟ في على في فوقية، صح؟ وهكذا. فهذه تسمى حروف المعاني. ومن أفضل الكتب التي صنفت فيها وشرحتها كتاب اسمه الجنى الداني في حروف المعاني، الجنى الداني في حروف المعاني، شرح كل حرف، قال هذا يدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، ويأتي بالشواهد والأدلة على ذلك، لابن أم قاسم المرادي. نعم، هو عاد هذا واسع جدا، كتاب دراسات لأسلوب القرآن لشيخنا رحمه الله محمد عبد الخالق عظيمة، كتاب واسع، تكلم عن الأدوات في 3 مجلدات في القرآن الكريم، وتكلم عن الأساليب، وتكلم يعني كلاما رائعا عن أسلوب القرآن، هو في 11 مجلد، وكل مجلد تقريبا في 1000 صفحة، فهو كتاب ضخم، لكن الجنى الداني مجلد واحد. ومثله كتاب اسمه رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، أيضا كتاب قيم. يقول إن المكسورة المخففة 4 أنواع شرطية، التي إن تدرس تنجح، ونافية، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، إن في صدورهم يعني ليس في صدورهم، هذه النافية، وزائدة ومخففة من الثقيلة. وش هو مثال الزائدة؟ إن الزائدة يعني هكذا، والمخففة من الثقيلة لها أمثلة، المخففة من الثقيلة في القرآن كثير، لكن الزائدة ما تحضرني. أن المفتوحة المخففة 4 أنواع، مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فلما أن جاءه البشير ألقاه، هذه الزائدة، ها؟ أحسنت. فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير، يعني يقول بعض المفسرين أنها زائدة، معناها فلما جاءه، وإن كانت تدل على المباشرة، فلما أن جاءه كأنه فاجأه، والبشير دائما يفاجأ، صح؟ البشارة الحلوة. طيب، قال أن المفتوحة المخففة 4 أنواع، مصدرية التي تدل على المصدرية، وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. طيب، إذا نوعان، ظرف زمان المستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط، وفجائية. يعني يقول إذا في اللغة العربية تدل على معنى، يعني الشرطية أو ظرف زمان مستقبل، مثلا إذا وقعت الواقع، إذا وقعت الواقع، إذا جاء نصر الله والفتح، فهي يعني تدل على الشرط وتدل على المستقبل، صح؟ وبعكسها إذ، ولذلك لاحظوا في قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إذ يعني في الماضي، ها؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ولذلك لا يجوز اليوم أنك تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستدل بهذه الآية على جواز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، لا، ويقول ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أحسن. فطبعا هذا يعني معنى مختلف، بالعكس تماما، لكن الآية فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هذه في الماضي. طيب، وقد تخلو عن الشرط. قال والنوع الثاني فجائية، يعني الإذا التي تدل على المفاجأة، مثل ماذا؟ أيوة. خرجت فإذا الأسد، خرجت فإذا الأسد، يعني هذا المفاجأة. إذ لها معنيان: ظرف زمان ماض كما ذكرنا، ولو أنهم إذ ظلموا، وسببية للتعليل. مثل ماذا سببية للتعليل في القرآن؟ إذ لا، هذه ظرفية، برضه ظرفية هذه. ولو ترى إذ، إذ يقول لصاحبه، برضه في الظرف ظرفية، لكن سببية للتعليل، يعني تكون معناها التعليل. أحسن. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يعني بسبب جحدهم. أحسن. طيب، أو قال: العاطفة لها خمسة معان: الشك والإبهام والتخيير والإباحة، والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. هذه كلها من معاني أو. الشك كما يعني يذكرها بعضهم، طبعا ليست في كلام يعني الله سبحانه وتعالى شكا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هل معناها أن الله يعني ما هو متأكد سبحانه، صح ولا لا؟ لكن هكذا تستخدمها العرب كأنها بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فأو تأتي بمعنى يعني بل. طيب، قال: والإبهام، يعني تأتي أو بمعنى الإبهام، والتخيير يعني تأتي الخامسة أو السادسة، هذا للتخيير، والإباحة، والناصبة للفعل بمعنى إلى أن، يعني ضربت كعوبها أو تستقيم كما يقولون، ضربت كعوبها أو تستقيم، يعني إلى أن تستقيم، أو إلا أن أو كي. كلها فعلا يعني تأتي بهذه المعاني، بس نحتاج إلى أمثلة من القرآن الكريم، لكن الكتاب هنا مختصر، والأمثلة تحتاج إلى تتبع يعني قبل النظر فيها. أم لاحظوا أنه هنا يعني استوعب الأدوات كلها التي بالهمزة، أو أم استفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة مما قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى: أم تريدون، نعم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم تريدون أن تسألوا رسولكم. كثيرة، هذه كلها بمعنى الاستفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب، مثل ماذا؟ هذه استفهامية. أم لهم شركاء، أم لهم استفهامية هذه، لكن نحن نريد بمعنى الإضراب. أم يحسب، الإضراب هو كأنك تضرب عن موضوع وتنتقل لموضوع آخر، يعني إضراب انتقالي، إضراب إبطالي. استفهامية، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فيها معنى الإضراب فعلا، لكن فيها استفهام واضح. طيب، إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. إما مثل قوله سبحانه وتعالى: وإما فإما نذهبن بكم فإما نذهبن بك فإنا عليهم مقتدرون. فإما يعني هي هذه، إن الشرطية زائد ما، فإما للتنويع، وتأتي للشك، وتأتي للتخيير. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل: فأما الذين بيضت وجوههم وأما الذين اسودت وجوههم، فهي تأتي للتقسيم والتفصيل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب المفتوحة المخففة، تأتي للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. إلا هذه أداة الاستفهام المعروفة المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. إلا إن الشرطية إن ولا النافية إلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهذه استثنائية. طيب أي المشددة؟ قال سبعة أنواع: شرطية استفهامية موصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. الشرطية مثل أي، لا هذه أي الفريقين أحق بالأمن، هذه استفهامية. وموصولة مثل بمعنى الذي، بمعنى الذي أيما الأجلين قضيت، نعم هذه شرطية موصولة. طيب ومنادى كأنه يقصد يا أي، يا أيها الذين آمنوا في كل القرآن، فإنها يا حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه، فهو يقول ومنادى. وصفة وهي تعرب أحيانا في بعضها صفة يا أيها. وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف أيانا مثل إيش؟ إيايا، لا إيايا لا لبعدها، أيانا مرساها هذا ظرف صح، ومصدرية إلى آخره. قال إي المكسورة المخففة معناها التصديق مثل إيش؟ إي وربي، نعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لا قل إي وربي إنه لحق. إي نعم يسألونك أحق هو قل إي، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. لاحظوا سبحان الله القرآن الكريم هذا المعنى إي، يعني زي الحرف الإنجليزي اللي هو إي إنجلن، لكنه يأتي بمعنى إي بمعنى التصديق إي وربي. طيب